ولقد خلق الجن والإنس لعبادة الله وحده. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقت المرأة وخلق الرجل، خلقت المرأة من ضلع الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرت، فاستمتعوا بهن على عوجهن. فالمرأة في الإسلام مبجلة مكرمة، فهي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي الزوجة وهي العمة وهي الخالة. المرأة في الإسلام مصونة. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله عز وجل خلق الخلق رجالا وإناثا، ذكورا وإناثا، وفضل بعضهم على البعض. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة للرجل، القوامة للرجل، الرعاية، الصيانة، النفقة، السكنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولذا المرأة منذ أن تكون بنتا فهي يرعاها أبوها، وهكذا إذا تزوجت يرعاها زوجها، فهي تحت رعاية الرجل إكراما، لأنها ضعيفة، لأنها ذات عاطفة ومشاعر جياشة، لأنها تنشأ في الحلية. قال الله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة إذا نشأت تنشأ في الحلي، في الذهب يتمم نقصها. إذا خاصمت المرأة فهي ضعيفة لا تكاد تبين، فلذلك تفزع إلى البكاء. المرأة مشاعر وأحاسيس، وهي عورة تحتاج أن ترعى وتصان. فلحكمة عظيمة جعل الله الرجل قواما عليها، هي تبقى أميرة في بيتها وهو يكد ويشقى، فلا يخرجنكما منها فتشقى، هو الذي يشقى. آدم لما أخرج من الجنة قال الله: فتشقى، ولم يقل فتشقيان، فهو الذي يكيد وهو الذي يعمل كي يأتي لها بالرزق والنفقة، وهي مبجلة في بيتها، أميرة في بيتها، ترعى أبناءها وتقوم على رعاية زوجها. هذا الإسلام العظيم الذي تستنكف اليوم منه النساء اللاتي يدعون إلى تحرير المرأة، وأن الإسلام أعصر وأغلال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا أذناب أوروبا وأمريكا، ماذا تردنا من إخراج بنات الإسلام ونساء الإسلام يزاحمن الرجال ويعملن في أماكن الرجال ويؤسسن المؤسسات النسوية والمجتمعات النسوية؟ المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، المرأة يرعاها الرجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. طلع الشيطان عليها يدعو إلى الافتتان بها. قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهم يدعونها الليل والنهار أن تخرج من حيائها، من حشمتها، من بيتها، مملكتها، كي يعبث بها دعاة الشهوات وأرباب الفجور. الإسلام العظيم أكرمها، إلحماها من أعين الفاسقين وليدنين عليهن من جلابيبهن. فلما نزلت آية الحجاب نساء الأنصار والمهاجرين شققن مرطهن شقين وتجلببن بها حتى كان يخرجن يشهدن صلاة الفجر لا يعرفهن أحد. إنه الإسلام الذي يصون المرأة جوهرة نفيسة. أما اليوم مبتذلة، مبتذلة في الطرقات، مبتذلة في مدارج التعليم. زعموا زجوا بها إلى الجامعات المختلطة، يراها الشباب والرجال ويتلذذون بمفاتنها. أف لكم، أف لكم، تخرج ابنتك، تخرج زوجتك، تخرج أختك، ما لك؟ أين غيرتك؟ أين دينك؟ إنه الحياء الذي ينبغي أن تتربى عليه المرأة المسلمة ويتربى عليه الرجل المسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت، وهو أخ الزوج. هذا الإسلام الذي يصونك يا مسلمة، لا دعاة التغريب. ماذا عندكم أيها الغرب الكافر؟ كم من جرائم زنا، كم من أولاد زنا، كم من بنات زنا، كم من أولاد يلقون في الطرقات، كم من مصحات نفسية تعالج أدواء الفواحش عندكم أيها الغثاء، أيتها القمامات الغربية. ماذا تريدون من مجتمع مسلم آمن بالله ربا، رضي بالإسلام دينا، آمن بمحمد النبي؟ ماذا تريدون من العفيفات النقيات الطاهرات الطيبات بنات الإسلام حتى تزجون بهن إلى دور الفساد متبرجة سافرة؟ يا مسلمة، الكيد عظيم، المكر كبار. مؤسسات المجتمع النسوي من أجل ماذا؟ كي تصارع الرجال وتضع رجلا على أخرى. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. امرأة لا تدري هي امرأة أو رجل تناطح الرجال في الاجتماعات، في القاعات، في البرلمانات، في المؤتمرات، ليس من الإسلام. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ارجعوا إلى بيوتكم، إلى مملكتكم، إلى عزكن وشرفكن. يعبث بكم العابث. انظروا إلى دور التعليم الآن، المعلمة التي ستربي البنين والبنات تلبس بنطلونا تضع مساحيق على وجهها تطلق شعرها تتكسر في مشيتها هذا تعليم؟ انظروا إلى الجامعات اليوم معاشر الآباء خذ بزمامها خذ بزمامها إلى بيتها أطيب لها أو تتعلم في مدارس ليس بها اختلاط مع الذكور لا يجوز لك أيها الآب لا يجوز لكم معشر الآباء الفضلاء فلذات الأكباد تزج بها إلى حريق الشهوات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ابنتك حبيبتك ابنتك تضعها في نيران الشهوات مع الذكور في مدارس التعليم إنها جناية عظيمة إنك تخاف أن تجوع ابنتك وتقلق إذا نقص الطعام تضيق إذا لم تجد ثيابا وما يحتاجه الولد والبنت ألا تنزعج ألا تضيق ألا تحزن ودينها يسرق منها حياؤها يسرق منها أدبها يضيع يعبث بها صويحبات السوء ويصل إليها لصوص الأعراض ألا تضيق ألا تضيق ابنتك ابنتك لطالما حرصت أن تكبر يوما بعد يوم كي تصل بها إلى مراتع الذنوب والسيئات التي تزعم أنها دور التعليم لا يجوز لك أن تضع ابنتك في مدرسة مختلطة مع الأولاد لا يجوز حرام لا تتعلل لا تتعلل لا تتعلل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما لكم معاشر المسلمين ما لكم المرأة مبجلة في الإسلام مكرمة فهي أم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك المرأة في الإسلام زوجة والزوجة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الزوجة إذا أطاعت زوجها وحفظت أطاعت ربها ثم أطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت هذا الإسلام جعلك مصانة بالعبودية لله وحده أما اليوم فالرجل في واد وزوجته في واد آخر اخرجي إلى العمل تأخرت عن العمل وإلى العمل أي مدارس مختلطة مكاتب مختلطة إدارات مختلطة يخاطب هذا وهذا ويضاحك ذاك وذاك اتق الله اتق الله اتق الله ليس المال بأغلى من دينكم لا ليست الدراهم والدنانير أغلى من أعراضنا لا تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس وانتقش وإذا شيق فلا انتقش لذلك أيها المسلمون ما تروه اليوم من دعوات فاجرة لقاءات المجتمع النسوي ارجعوا بيوتكم ارجعوا بيوتكم إلى أبنائكم إلى بناتكم إلى أزواجكم ارجعوا إلى بيوتكم كفاكم مهرا وما من مؤسسة ولا إدارة إلا وعندها مسؤولة امرأة إذا كنتم تظنون أن الإسلام دين مساواة بين الرجل والمرأة فقد كذبتم على الإسلام وكذبتم على أنفسكم لا وليس الذكر كالأنثى، والمرأة لها خصائص في تكوينها، في خلقتها، في طبيعتها. المرأة في بيتها ترعى أزواج زوجها وتقوم بخدمة أبنائها، مهام المرأة عظيمة، فهي التي تخرج الأبطال، تخرج المجاهدين، تخرج العلماء، تخرج الأتقياء. أما اليوم أهجرت البيوت، ضاقت الأحوال، ذهبت العاطفة التي ينبغي أن ترفرف على بيوت أهل الإسلام. الأم لم تعد أما، الغداء من الخارج، العشاء من الخارج، ولربما الإفطار من الخارج من المطاعم والمقاهي. الأم زيارات تلو الزيارات في مجتمعات هابطة، البنت في واد في الجامعة أو في المدارس، الولد في أي واد يهيم. معاشر المسلمين، لن تسعدوا إلا بالإسلام قولا وعملا، عقيدة وأحكاما، أخلاقا وآدابا، لن تسعدوا. وإياكم من دعوات الغرب بتحرير المرأة، أخرجوها إلى الطرقات، إلى الميادين، متبرزات كالأنعام السائمة، من أجل أن يتمتع بهن أرباب الفسوق والفجور. أف لكم، من كان له ابنة فليعد بها إلى أمنها وأمانها، وإلا تدرس إلا في مدارس البنات التي لا ذكور فيها. نحن لا نقف أمام تعليم المرأة دينها وما ينفعها، لا، لكن وفق ما جاء به الإسلام. أما اليوم فوا غوثا وخيبتا لما صار الأمر يقوده النساء، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، الله عز وجل أكرم المرأة المسلمة وأمر بعشرتها بالمعروف، قال وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الإسلام يدعو إلى الألفة بين الزوجين، ويدعو إلى حياة كريمة طيبة. أما أولئك فيدعون إلى تفاخر المرأة واستعلائها على زوجها، حتى صار اليوم يستعبد بعض الرجال بعمل المرأة وخروجها إلى دور العمل والمصالح. هي التي تنفق، وهي التي تعطي الولد، وهي التي تعطي البنت، وهي التي تؤسس البيت. فماذا بقي لك؟ ماذا بقي لك عبد الله؟ ووالله لأن تأكل التراب وتكد الليل والنهار خير من أن تذلل بمثل هذا الحال، حتى يتعالى من بالبيت على قوام الأزواج والرجولة. معشر المسلمين، دعوات فاجرة لخروج المرأة من مخدعها، من نقائها، من أدبها، تظل حية ما تدري إلا وقد جنى أبوها أو جنت أمها بإخراجها إلى المؤسسات النسوية زعموا، أو المجتمعات النسوية زعموا، أو قاعات البرلمانات زعموا، وما تدري إذا صارت وزيرة من مطار إلى مطار، من مطار إلى مطار، مسؤولة، وزيرة. أين وليك؟ أين محرمك؟ لا محرم ولا ولي. الوزيرة تفعل ما تشاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا بد من المحرم. إذا احتاجت أن تسافر إلى سفر مباح أو سفر طاعة، ليس سفر تحضر اجتماعات هنا وهناك وتلتقي بالرجال على أصنافهم وأشكالهم ثم تقول تحرر المرأة. قطع الله ألسنتكم. تحرر المرأة، الإسلام جعلها أمة أم ماذا؟ أنت عبدة لهواك ولشهوته. قدوتك الغرب الكافر، أما نحن فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قدوة المؤمنات الصحابيات الفضليات، أما أنت فقدوتك من باريس أو من روما أو من واشنطن، هؤلاء هم قدواتك. أما بنات الإسلام فلا تطمع ولا تطمعي. مجتمعا نسويا كان أو مجتمعا أشباه النساء، لن تطمعوا في هذا البلد الطيب المسلم. حياؤه أصيل ولا يزال به الرجال، لا يزال به الرجال ممن يذبون على الحرمات ويحفظون العرض والشرف ويموتون دونه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن زوجتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوتي كذا وكذا، كتب في المجاهدين كي يجاهد في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، اترك الغزوة، اترك الجهاد في سبيل الله، حرماتك زوجتك، اذهب فحج معها. اليوم تسافر حيثما شاءت وتحضر مجتمعات الرجال كيفما شاءت وتجلس مع المدير كيفما شاءت. معاشر الرجال، اتقوا الله وأوقفوا هذا الانهيار في بيوتات المسلمين. وعلى كل مسلمة أن تعتز بدينها، لا تكونين ذنبا، لا تكونين بذنبا أبدا، بل تكونين على ما كان عليه الصحابيات الفضليات أمهات المؤمنين: النقاء، الصفا، العفة، الحياة، المروءة. أما اليوم انظر، انظر حواليك معاشر الإخوة، طلاب العلم، الدعاة إلى الله، الخيرين، الآباء، الرجال، الشباب، حافظوا على أعراض هذا البلد، كونوا سدا منيعا لكل من استهتر بالأخلاق وداس على القيم. المجتمعات النسوية، ادخلوا بيوتكم، ارجعوا إلى مطابخكم، ارجعوا إلى بيوتاتكم. مؤسسات المجتمع المدني، ارحلوا خيرا لكم، هذا بلد عظيم. التوحيد يعم أرجاءه، السنة تملأ الدنيا، المنهج السلفي على رأس جبال في بطن واد، السلفية تنتصر. فليس لكم مقام يا أهل يثرب، لا مقام لكم فارجعوا.